الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. روح الشيخ رحمه الله كتاب الأشربة. كتاب كان وحاوك يعني وحيل عبيي وحاكم إذا وحارانا سيدا دراديد ما دام هو شيء حاراني هو كوتي روح يا به العبيي مو كمل يا هاي أيوبابك وبنتي وحوكات الماوية وحيابها اللعبه وحي حاران شريع ديدي ما إلهي رسولك سيديدين أصل كوحا وين وحا لعبه وحلال إلا شريع في نود ديدي مويان أما وحي الضرر يلي باتك إنسان يمويان سأسنتي أوكالي إيه وحيابها لمدكا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله عمر منبر كرسول كدشي سوح وكيلي صلى الله عليه وسلم يعني منبر كرسول كدر خطبتين شري سوى أوفوشن أي وحويري. أما بعد أيها الناس ضديهو إنه نزل تحريم الخمر خمرها حاران نمذي ذي أيات سودكتي وهي من خمسة شن وهي خمرين من خمسة شن بكاء هذا يعني شن شيء بالغ سمية من العنب عنبك والتمر تمرت والعسل ملبك والحنطة سرينك والشعير هذا شن تاس بالغ سميني والخمر خمر هنا ما خامر العقل عقل وحي الضبولة اي دورية با خمر الله يلخلا ثلاث صدح وذيت وحن تعلان لها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي كان عهد إلينا إنه هذا من نولب الله ما فيها عهدا صدح هذا الشيء لحدوده بل إن نولب الله من عهد نوصمي ننتهي إليها نكوك بقبونو آن مركاي لقد بحلين أما با أنو كرد ما أنو صدح شيء إنو بلن أنو كوك بقبونو نو يالو أيان جعلان لها ثلاث صدح شيء وددت واحد جعلان لها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي كان إنو هذا عهد إلينا منا ورب الله ما فيها صدح ذا الشيء عهدا بلن ننتهي إليه أن كوجب جبونه أو أن كرمانه واي معيد ما موعدين وعدي لكن أشياء فربضن وسوق دي قلت صدع لا أوجد بعطل كيس كده حكي لي صدعتنا ولو بيجت هذه الجد ككوهو أوجي يعني الجد ميراث الجد أوجا دخل كيسي والكلال كلال هو قفكي أن أذو أهل العلم وأقوال بدم كلين لكن قفكي فرع وارث أن كتير فرع وارث فرع أحلى قفكي أحلى أن كتير ويان وأبواب هي أبواب من أبواب الربا ربا أبواب تيرة كاملة يعني الربا هو حيابة كاملة أبواب أي تفاصيله وفيرة وأبوابه كثيرة ربدا تفاصيل شنو وي فربدان تخاي سياد دراديد با وحيابو فربدان دخ دعايانو ددكي كيش ديبها غيليا مريبا ما سماها ربا لكن قواعد عامه بتفتو شارع ودجي قواعد عامكم بل راعي قواعد وحي سو هوس غلا ان با ما كان نكونه ما حي ربدي صدق راش marka wuxuu keenay sheekhu rahimahullah inta hore انه نزل تحريم الخمر خمرها حاران نمدي ذا يسودكتي وهي من خمسة شنوي كاهات خمرها من العنب سنبا لغا سمعية من العنب وعنبك والتمر تمرتي والعسل ملبك والحنطة سرينك والشعير هادي وانت كسمي سنشرين ولغاية وحيا بكر الله إن لغا سمعية لكن انت وانت لغا سمعية ويان والخمر ما خمر العقل خمر قناه وحي عقل قدبوله ويان أما عقل قدوريا مركا عمر رضي الله عنه ضدك وحقوق بيامينيا وعدينيا خمريا إنه حارانيا خمري اللي قسم يسنشر عينك يا تمرتا يا ملبك يا شيء هذا النوع عاصية يا عربتك قسم يسنشر تي إن شارع ديدي أما إلهي رسول كيسو قرآن كان إلهي وكسو دتشي حاران نمريس مركا عمر وحدودك تصينيا إن كان ملبك يا عنبك يا تمرتي كوا لقسم يقول كلي إن أي خمر كوك خوبني أي أنت وكسي سرايو مرها سمح له والخمر ما خمر العقل خمر ووحي عقل الدورية ويان شيء كستو عقل الدورية وخمر وي أما أنت على نصوص شيء جني خلق السماي وعينك يا تمرتي يا كم ذيهين أما أشياء كلها خلق السماي مرها دو عقل يجيب الدورين يو وعقل يجيب الدبولي وخمر ويان ساد رادنا وحرامه خمر لا حرام نمديدو وحاي مرتي مراحل صدح سيع المضي شيئين مركب روح سودك تي قوله تعالى يسألونك عن الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وحكو الدين أن الخمر هي ميسر وقمار كام وعد كتر هذا وحلبضا قصقا وكترا إثم كبير دم بوين ومنافع للناس يا منافع عندنا واحد مرحلة طلبات واحد للديني صلاة فكلا تكنين لعب لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون صلاة دهور دوانينا ينك أوس خرانسان إلا أدوغاتين وحد كهل ليسين مرحلة طلبات نوتاس مرحلة صدحات ومرحلة الحرمية لبضا خورة ما خدت قار كم يبي كتجين دم بيجا أو جد بيوجت جين تلك قار كم يدي هنا كم يتي تنك لنا حديث بان فلين وها صحابي عبد الرحمن عوف بان فلين وها أي صحابة عسومي ديتنا عن تدي بوصدي خمرة ودشربهن ووصدي ولعبي هذا المغرب التميت هذا المغرب عيال القلايد أو مركب حويان رجس خراسينهين دبا تناقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون باغرين كي تكني قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ممكن تقول لا أعبد لا أعبد عبد ما تعبدون واحد يك عبد سين لا ذي النفي يبك تيمك أعبد ما تعبدون ترى حسودك تقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ساس من فلينة مركو قدن بيسوح سودكتي عياد حرمس إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما الخمر والميسر خمر ذا يا ميسر قماتك يا أنصاب أزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الله صلى الله عليه كذا يراد بالي فاجتنبوه كذا يراد ورجس من عمل الشيطان ما كهلا كذا يراد فاجتنبوه هل كحصل وحرم عيادك عليه فهل أنتم منتهون فهل أنتم منتهون وتهديد وترهيب دقنين وي دتكي او لو هديدي كهرو ويان فهل انتم منتهون جوجي وي خلكاسا خمره لو حرمه لو جوجي يا اظن مركا حديث فربل مكسارتي اسبابتا يو سيابها خمره حارنمده كتيمد qaarkood saxiixaynka ay ku sugan yihiin, qaarna sunanta ay ku sugan yihiin, iyo musnadka imaam axmed. Marka waxa uu tilmaamayaa cumar radiallahu canhu khamrada inay xaaraan tahay, carabtuna ay ka samaysan jirtay ashyada shanta ah, laakiin shantaasu kale inay ku koobnayne khamradu waa maa khamara alcaqla, caqliga wixii doorinaya weeyaan. Saa daraaddeed baana loo xarin, maalkiina dhib uu ku leeyahay, naftayna dhibaatuu keenaya, caqligayna dhibaatuu keenaya. Sidaa daraaddeed baa shaaricu khamradii waa xarin. Halkan kale uu leeyay salaasu wadidtu ana rasuula allahi sal kaana cahida ilayna fiina cahda, inuu balan ugula qalamo micnaha liannahu abcadu can maxduur ijtihaad, ijtihaadka waxyaaba maxduurka ah in lagu dhaco ayaa markaa ayuu abcad u yahay, yani ufogaasho badan yahay waxyaabaha maxduurka ee ijtihaadku keensanaya. Waxa weeyaan qofku intu mase shay ku dadaalo ku ijtihaado inuu khata uu ku dhaco, walow haba noqdo qof dee marka waxba ma'juur ahe, laakiin qofkii ijtihaaday ee waafaqay laba ajar buu yeelanaya, qofkii ijtihaaday ee gefina wuxuu yeelanaya hal ajar buu yeelanaya. Marka ijtihaadkii maxduurkiisii buu qofkii ka fogaanaya. Saasuu leeyay cahida ilaynaa fiiha cahdan nantahi ilayhan ku dhammaano, aljad awoogii, awooga dhaxalkiisii, dhaxalkiisi waxa weeyaan masalada laisku khilaafsan yahay, awoogu walaalihii ma la dhaxlaya, awoogu dhaxalkuna kasoo qaybgeliyo halka aabbaha ugeli marka abbuhuna joogin, waxa weeyaan ishkaal ma laha, oo awoogu dhaxalku wuxuu qaadanaya sudus halka aabbahay u gelaya, aabbaha dhaxalkiisii buu qaadanaya markuu aabbihii u maqayn oo suduskii buu qaadanaya. Laakiin waxa weeyaan walaalihii mala dhaxlaya, walaalihii iyagu walaalihii way joogaan sidii aabbaha miyuu noqonaya, oo halkii aabbaha miya la dejinaya, aabbaha markuu joogo walaalihiina ay joogaan, walaalu dhaxalka soo qaybgeli maayaan hadduu aabbihii uu joogo, aabbaha riixaya, awoguna macaynkaasoo kala, oo haddii awoogii uu joogo halkii aabbaha inuu dejinaynaayo, walaalihii meydka ay walaalahaayeen xagga hooyo xagga aabbo ama xagga aabbo keliya, ma halkii aabbuhu intuu galo riixaya iyagii oo dhaxalku ka riixaya, mise way la wadaagayaan oo dhaxalku wada qaadanaya. Masaladaas weya masalada laisku khilaafsan yahay culimmadu laba qool ay ku leeyihiin. Jumhuur ulculamaa waxay yidhaahdeen dhaxalka way wada qaadanayaan, walaaluhu dhaxalkoodii bay qaadanayaan, awoogu dhaxalkiisii buu qaadanaya. Awoogu halkaasi sida aabbaho kale maaha, aabbuhu walaaluhu hadday joogaan walaalaha waa riixaa, dhaxalku ka riixaa. Awoogu sidaa maaha riixi maayo, walaaluhu dhaxalkoodii bay qaadan, awooguna dhaxalkiisii qaadan. Tafaasiilna way ku leeyihiin, way tafsiiliyeen. Aduu calay xaal inay wada dhaxlayaan, dhaxalkii wada ka wada qaybgelayaan, walaalihiin dhaxalkii ka qaybgelayaan, awooguna dhaxalku ka qaybgelayo bay ku tegeen jumhuur. Jamaaca min ahli lcilm, riwaayo laga soo wariyey imaam axmed, sheikhulislaamna marka uu leeyahay waa raajix weeyaan, oo sidaa ku tiriy isagu yacni uu rajaxayo qowlkaas, waxay leeyihiin awoogu walaalaha waa riixaya, waa halkii aabbaho kale u gelayaayo. Hadduu awoogu meesha uu joogo aabbihiina uu ka maqan yahay, walaalihii waa riixaya, dhaxalkiisa qaybgeli maayaan sidii aabbaho oo kale. Labadaas saas laisku khilaafsan taas markaa waa tan. Kalaaladiina waa qofkii aan farac waarisa lahayn, ama waxaa la yidhi alladii alwaaris alladii laysa biabin walaa ibnin, waa qofkii aan aabana aan ahayn, laysa biab walaa ibn, calaa ayi xaal waa qof aan cidna ka tegin wey waay iyo kaa dhaxalkiisi. Wa abwaabu min abwaab arriba, iyo abwaab kamid a abwaabta ribada. Micnaheedu waxa weyaan ribada tafaasiisheeda way fara badan tahay, maadaama tafaasiishii ribada ay fara badan tahay, waxyaaba kamida waxaa gelay ishtibaah, dadku iska dhex gelaysa ma riba wa xaaraan mise maaha riba, wayna jirtaa in fara badan masaa'il fara badan ahlucilmi ay tilmaamaan oo qaarkood ay ribo ku sheegeen, qaarna ayna ribo ku sheegin, oo fara badan baa jira. Laakiin shaaricu qawaacid buu dejiyey ribadana inay xaaraan tahay sheegay, waa xalla allahu albayca wa xarama ariba. Xagga hore waxaan kusoo marnay ribadu inay tahay laba qaybood, qayb la yidhaaha riba alfadl, هي قيب لغا ربا النسيئة أما صدح قبض العلم القيبيين ربا الفضل هي ربا النسيئة هي ربا القرض أمركا ربا القرض هو وقفك أنت ذو حماهيسيد الشرط أدخل يكتب أما هلاس إن العقل كوزو زياز هي لفظة لبا قبض القرض سنتا وحورنا سا أنت ذو حماهيسيد شيء هي واحد الله إذا حيمك تسوعي لنسيد بقولك أنت صرحي marka iyadu waa rabal qardi mid kale jirto oo qofkii bad ama hina salaac muddo qabanaysa muddadiiba dhamaanaysa waxay hadu inuu iska soo ciyay lacagtii lacagtii ayay noqonaysa in qofkii bixin kari waayo waxaanu inay muddo ay ku dar waxa loon kugu daray laakiin waan keentaa lacag ziyada ku dar boqol kun bad ama haysay bil bad qabatay bishiba dhamaatay wuxuu kor bil kale ugu dar waxa leedahay bisha kale waan kugu daraya laakiin aduu in ziyada boqol kun waxaad ugu dartaa 3 kun oo kale zidni anzirka ziyada waan ka sugayay إذن هو عين الربا والربا دي إلهي وحرمي وحل الله البيع وحرم الربا مركا أبواب تيدي ما دامي فربان تخي وأبواب فربان إلهي لهي أي أواحي ولي مسائل أذكبة شرادة فربان أنو مقنين مسكين حقليا ما الربا ما سمع الربا مركا أواحي انتعلان لهين إين ورسولك عليه السلام عهد ونقول قلق يبالا أن اجتهادي وحا أن كوي من نقفك أن كوي اجتهادي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع وحلو يدي بتع فقال كل شراب وحكستول عبو أو أسكر وحسخرانسيا فهو حرام حرام ويان شراب كستو وحسخرانسيا وحرام بتع هو نبيذ العسل ملق كلاك سميه ويان أهل اليمن بأن شرابك وضوها ويعب ترين ولا واحد يقول كور النبيذك لقسم يوم ملبك يعني خمرض كور تاسب عليه مكاسو قاعدة عامو بدك رسول كل شراب يعني وحران ورني كل شراب أسكر قفك فايدة بدن بو فايدة قفك سؤال شو يدي فايدة وين بو كهر ماشي وفايدة كهر وعوي بدعي كور المركي اللي يقول شراب كاسم حلال بما سوى حاران وحاران مؤردين قاعدة عامو بجمعه كل شراب شراب كاستو أسكار وحسخران سيا وحرام ويان فهو حرام ومن جوامع الكلم ورسولك عليه الصلاة والسلام نكي سائلكها وحاوسيي جواب تبحي قويدي جواب تيدي يو زياد زيادة قدرة حيث لما ذا حديث رسولك عليه الصلاة والسلام واحد اللي يقول كورا بيها بضع أفنا توضع بماء البحر بيها بضع مكويس سنبالي بضع ممرنا بيها يربان وقالنا بيها يربها رضي ويسيد لغو استعماله بيها يوحل عبال مهلي بيها بضع مكويس سنبالي شوابت ووها مميز ويقول رسولك هو الطهور ماءه الحل ميتته بيه سوى طاهر واتكوه سيسانيسا واتكوه مرميسا واتكوه دهارة قادنيسا وطاهر محاين تادر الحل ميتته فإذا كان الله سيدره وزيادة بختي جسن وحلال وحبت دكو تشراء حيوانك كنول وحي بدا كو تشراء حيوانك بدا كميدا ايه هذه الشيء سيقو ميدا وحلال سيقو بختي يعني ساسو وقدر الزيادة wixii wadii uga jawaabay ziyadana ugu daray uu faayidey tan waa saaso kale wixii wadii uga jawaabay oo ah nabiidku nabiidul asal kama laga sameeyay waa waxbu saxraansiinaya waxa kale ugu daray wax kasta oo wax saxraansiin xaraan kullu sharabin askara fa huwa haram marka waa min jawaamic al kalim wa jawaamic rasuulullaahi (saw) alayhi salaatu wasalaam husn al bayan hadal yar kooban boodanaya macaani farbadan waxan baarsay وعجزك نفسنا تحريم كل شيء أسكر وحكست وحسخرانسية وحارم من مطعوم ومشروب وغيرهما وحي العني أما هن غضو حل عنه سح الشد وكله أما وح لعبه سخمر ذي وكله يوحي لم يذكره أما العني أما لعبه عقل جيد دبولي أما عقل جيد دوريني وقفه كسخرامي وحارم ويا تحريم كل وجه شيء قدر كما انتين لك بحرام انت مسين تبغى وحوي وحي وحس خرانسيا انتيسا ما أسكر قليله فكثيره حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام وحف ربنا هدي لعبو ودتنا سخرانس انتيسا رنو حرام هذا إيه العبد تقص خرانس انتيسا فرح بدنا وحرام يعني وحويان وحلف فيرني جنسي يقدر كلامه يجي وركوا إنه شيء وحس خرانسيوي أسماء ديوس بده شرط معها أسماء إنه شيء خبر لي راهون شيء أنا خبر لي أنه ما قاعد كلا لي راهون هديو شروط ده تنعقل يدورني وحران عبارة ما لها أسماء ما قاعد عبارة ما لها مسميات يا حقيقة مسميات كلا فيرنا يا شيء كان حقيقة ديس وحمس خرانسيني يا مس وحمس خرانسيني ما قعد أنا هيش خمري وبيحي ما قاعد كلا ويال ما قاعد أنتظر بيحي هدي وليه هاي وحويان سكرد هدولي وحرام ويان مرها وحي وحس خرانسيني انتي سيارات انتي سفرها بنيضبا ويسكمدو ويان مرها دو حس خرانسيني يبو حرام وعقل يماشا كساري وحينا كنت سنسا مرها شريعة يعني دينة إسلامك وناجد قفك من آدمك وحيوه لأن عقل يسي عقل يبو الله إلى شن شيء بشرعات من إلى أنتي إذا يضي إلى النساء وحيل على النساء نفتي وحيل على النساء مالك وحيل على النساء عقلي وحيل على النساء عرضي وحيل على النساء محي تشرحوها يا نسلي نسل النسل ترك ودي زينه ولا حرم زينه ولا حرم مساني ترن سكو درسن وعرق لكان ماشي ونمي ما عقلي ولا لالنا يا واخ لغي لالنا عقلي واخ دو وخي دورني وخي دورني ولا لغي لالنا عقلي بدلي ولا لغي لالنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر عمر وحا قال ان فلانا من كهبه ليلها باع خمرا خمر يبي فقال قاتل الله اليهود انك يهود ليلها ويلها حنعض حرمت عليهم الشحوم حيدي ميتدا حيدي بختيا يا لغا حرمي فجملوها ودلاليين فباعوها ويهيبين يعني حاله بسميه حاله مركي لغا حرمي بختي حيدي سنه لحرمي حيدي بي قادين ودلاليين مركي دلاشاي بيهيبين حيدي مركي دلاشاي قاتل الله اليهود هو قياس قال اني مرحب ان خمري ولا حرم الا يبي لغا بيع مشتريه ما هك كتان جسم بلا حرم بيع مشتري سنه ولا دين حود الى حديث البخاري قصه عائشه رضي الله عنها بلفظ حرمت التجاره في الخمر خمرتي ان لغا بيع مشتريه ولا حرم ان لغا بيع مشتريه ولا حرم مركا عمر رضي الله عنه وهو قاس قادنا يا حيدي حليه هاي يعني واسق من لبضا الشيء كما رح دي لحرمي خمرة دي إلا إبيانا وحرام خمرة دي حدال لحرمي إلا عبو إلا إبيانا وحرام إلا بو انتفاعانا ساسا خير قاتل الله اليهود بلغ عمر أن فلانا باع خمرة هبل كاسوفه هبالي سمورة ابن جندب صحابي اللي ورنشري سلف في صحيح مسلم كسوغان مركا سكلو ابنونا كبو بيع مشترين منه لمن كي قال لها وحو برصاكاها اما والكاها بصرا مشي اللي ورنشري وعراق قتالا مركا لمن كي قال لها مشا دقنا ايا وحو كي قالت شري جزية ده جزيه انت خمرك قاو ايو ايبن شري سقو مرانين بنات مثلا جزيه بخينيان غالدي جزيه بخينيان ايا خمرده هيستان بكسو قاج خمر كوسين شري جزيه بخينيان انت خمرده قاو سن ايب شري و هو ميرلي ماركا اني بنات هاي اي لديده كليا اون ان لعبو عمر تاس بو ماركا لو شيه ساس بو يلبالي عمر روح او ديدنا حتا سن وحول حا إبني إن لإبيانا وحرام إن لإبيانا حرام إن لعب حرام وطه إن لإبيانا حرام oo waxay la mid tahay buu marka xaydi nimankii yuhuud ahaa markii laga xarimay dhalaaliyeen deetina iibiyeen qatal allah al yahuud marka qatal allah waxay la mid tahay uun al faati xaq hore ku samaynay ee carab ku dareeray ee aan qof yaani aan loo qasteenin macnaheeda aan loo qasteenin marka waxa lagu jiraa halkan macnaheeda azaj diidmadii baa looga jeedaa sayidahdina ahlu cilmigu maaha micnaheeda qofkii naxariistii laga saaray naxariista lacnadu waa naxariistii ilaahay qofka laga fogeeyo ayaa lacnad la yidhaahdaa halka saddexda xadiis wuxuu ku keenay baabkan alashri baa saddexda xadiis waxay ka horreen khamradii macnaha in khamrada ilaa wixii la cabay khamradani xaaraan tahay iyo wixii macnaheeda qaadanay oo ah wax kasta wax sakhraansiya in iyaduna xaaraan tahay lacabay waxa kale lamid a wixii la cunay iyadana iyaduna waxay noqonaysaa un xaaraan bay noqonaysaa waay kitaabu libaas marka intaynaan kitaabu libaaska gelin halkaa khamrada waxa weeyaan bahalkan ilaahay dadka ku ibtilay ee jaadka la yidhaaho ama qaadka ahlulcilmigu in fara badan oo ka mid ihi way xarimeen waa la diiday qarnigii sideedaad wixii ka dambeeyaan filaya inuu ahaa makii sagaalaad ayuunbuu soo baxay jaadkan waxaa la yidhahda qofkii ugu horreeyey kitaab ka qora ay culimmada ka mid ihina sheekha la yidhahdo ibni xajar alhaytami ayaa kitaabka alifay uu kaga warramaya markaa qaadka iyo waktigaas dhulkii uu ka bixi jiray inay ahayd yeman magaalada tacis la yidhahdo kaluu sheegaya dhulka yeman ku taalo ee uu ka baxay ee lagu arkay khulaasadiisuna waxa weeyaan khamrada haddaa la haleeshin waayo oo la yidhaahdo wixii khamrada laga helayay isaga lagama helay oo sakhraansiintii ah qofka caqligiis waa sax waxyaabo kale qofka ha u sabro laakiin adraar far badan kale ayuu leeyay wuxuu leeyay dhaqaalaha dhibaato ku keena dhibaato fara badan buu leeyay oo macruuf caafimaadkii iyadana saasoo kale adraar fara badan ayuu ku leeyay marka dhibaatooyinka faraha badan lo keensanay marka la fiiriyo waxa uu noqonayaa shay aan banaanay taxriimkiisu lamid maaha ka khamradoo kale oo de khamradii lagalama dhigi maayo oo ay khamradii nasba ku soo arooray oo daliil baa ku yimi waana waa qaci weyaan daliilkiisu isagu laakiin lamid maha marka qofku inuu naftiisu u turayo maalkiisii iyo aada iyo aada u wanaagsan oo uu iskaga fogaado marka yacni dad fara badanna waa ka hadlaa ama dhakhaatiir ha noqdaan ama culimo ha noqdaan ama aada iyo aad baa looga warramay laakiin wuxuu noqday shay kii cunay ina dhibkiisa u garanay haddana una iska daynay oo uu cunayo waktiyada qaarna qofku waxa uu gaadhsiiyaa xadka sakhraanta xadka sakhraannimada waa gaadhsiiyaa oo dee caqligiisii waa dooriyaa dadka qaar ka mid a isaga laftiisa geedkan isku mid ahayn oo laga yaabo inuu kala duduwanyay oo nin baa maalin waxaa annagu la joogna waxaa la weydiiyey maalintii ay ugu darnayd ee uu jaadka intuu cunay dhibaatii kasoo gaadhay marka wuxuu yidhi anigoo berbera ka yimid gabar habeennimaa ayaan berbera ka yimid hargeysan kusoo socday hargeysan markaa oon soo jaad baan soo cunay oon marqaamay buu yidhi marka marka waxaan ka baxay buu yidhi magaalada waan dhaafay kantaroolkan galbeedka marka maraya habeennimadii baa la joojiyo agay tegaysaa bay guli ahay ku askar tahay mesha joog markaasaan ku yuhi hargeysa aad ugu dhaafay magaalada uu dhex maray waa xageed ka timid berbera oo hargeysa ku socota haa marka waxay islaahdeen buu yuhi usakhraansay bartiiba lagu joojiyey buu yuhi oo gaadhigina laga dhigay anigana lagu xiray lagu joojiyey uqaatinen usakhraansanay marka yani xikaayaadkiisa iyo sheekooyinkiisa ay fara badanyi kitaabu libaas waxa uu kitaabu yahay libaaski waa dharki la xidhanay. Halkana waxa uu ka tilmaamaya sheekhu raximahullah dharka waxyaabaha xaaraanta in la xidho, ama dharkii wixii la xidhanayo dhan, ma dhark ha noqoto, ma fargalkii ha noqoto, iyo waxyaaba la midka ahaa, iyo dahabkii. Libaasku wa min annicam allatii ancama allahu biha cala cibaadi, waa nimcooyinka ilaahay addoomihiisa ugu nimceeyey bay ka mid tahay. Addoomaha ilaahay waxay ugu nimceeyey bay ka mid tahay. Ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala, yaa bani aadam qad anzalna calaykum libaasa yuwaari sawaatikum wariisha wa libaasu taqwa dalika khayr dalika min aayaati illahi lacallahum yadakkaruun. Yaa bani aadam qad anzalna calaykum libaasa, waxaan idiin soo dejinay hu baan idiin soo dejinay cawraadkiina asturaya, yaan idiin soo dejinay. Marka dharka la xidhanayo inuu nadiif noqdo, dhar qurux badan noqdo ayaa wanaagsan. Wa ilaahay wuxuu, yaa ayuha yaa bani aadam khuduu ziinatakum cinda kulli masjid wakuluu washrabuu walaa tusrifuu innahu laa yuxibu lmusrifiin. Dharka waqtiga masaajidka la tegayo ee qofkii cibaadaysanayo, dharka kugu wanaagsan ee quruxda badan ee nadaafada badan buu qaadanaya. ilaahay wuxuu qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadi, ziinada ilaahay oo addoomihiisa usoo saaray yaa xarimaya, iyo wadayibaat min arrisq, iyo waxyaabaha rsaaqda aheed, waxyaabaha dayibaadka risqiga ka mida. qul hiya liladiina aamanuu fi lxayaati اdunya, waxaad tidhaahdaa dadka ilaahay rumeeyey buu usugnaatay ziinadaas iyo dayibaadkaas arsaaqda ka mida ilaahay addoomihiisa usoo saaray. khaalisatan yowma alqiyaama kadalika nufasilu aayaat liqowmin yaclamuun. waxa uu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam, laa yadkhul jannata man kaana fii qalbihi mithqaalu darati min kibir, jannada geli maayo qof ay qalbigiisa in yar ama atam in leego kibirhi qalbigiisa ku jiro, jannada ma gelay. nin baa deetana wuxuu ku yihi rasuulka ilaahay, oo ninku wuxuu jecel yahay an yakuuna thawbuhu xasan, maradiisii noqto maro qurux badan oo wanaagsan. wa nacluhu xasana, kabahu xidhanayaana kaba qurux badan oo wanaagsan. qaala ina allaha jamiilu yuxibu ljamaal, yacni kibirkiibuu qofka hadduu maryo qurux badan qaato ma kibir baa dhar qurux badan. rasuulku wuxuu yihi ina allaha jamiilu yuxibu ljamaal, ilaahay waa quruxsan yahay waxaana uu jecelyahay jamaal iyo qurux. alkibru batru lxaq, waa xaq oo laga kibro, oo gamdu nnaas, iyo dadka la xaqa, dadka oo la xaqaro iyo xaqa oo laga santaago ayaa waxaa la dhahdaa kibir. ay marka waa min annicam, waxyaabuhu ilaahay addoomihiisu ku galadaystay iyo nimcooyinka ilaahay uu siiyey ka mid yahay. ahlulcilmigu waxay yidhaahdeen libaaska wixii la xidhinayo waxaa ka mid a minhu maa huwa waajibun wa minhu maa huwa manduubun wa minhu maa huwa xaraam. waxaa ka mid a libaas iyo hu ay tahay in la xidho waajib, iyo mid ay tahay sunne, iyo mid ay tahay xaaraan. ka waajibka oo kale waxay yidhaahdeen waxa weeyaan maa yasturu alcawra, wixii cawrada asturay, inaad cawradii asturtaa oo hu aada ku asturtaa waa kugu waajib. cawraduna waxa weeye maa bayna surati ila rukba, inta jilibkii udhexaysaa xundhurta ama xudunta inta udhexaysa ayaa waxaa la dhahdaa cawro. intaa in la asturo waa waajib, maradina lagu asturo ama dhar lagu asturo. raggii weye taasi, dumarkii cawradoodu waa jirka oo dhan, marka laga reebo wejiga iyo labada gacmood, inta kaleo dhan iyagu way asturayaan, waa cawradii. marka wixii cawrada asturayay in la yimaado dharka la soo qaataa waa waajib. waxay ku dareen wamaa yaqii alxara walbard, qabowga waxaad kaa ilaalinaya, in haddaad qabowga waxaad ka xidhatid waxba ka xidhan weydiin, qabowga waa ku dilaya. in qofku naftiisi waxa u dilana ma banaana, marka waxay noqonaysaa inuu dhaxantii iyo kuleylka labadaba wax ka xidho, iyo wixii dararka iyo dhibka uu iskaga zuulinay iska celinay. xakiim ibni xizaam radi allahu canhu ayaa wuxuu rasuulku waxaan kuyihi rasuulka ilaahayow, cawraatuna maa na'ti minha wamaa nada, maxaanu kala nimaadnaa cawraadkayga, maxaanu ka tagnaa iska ilaalina. wuxuu rasuulku yihi ixfad cawrataka ilaa min zawjatik oo maa malakat yamiinu. wuxuu yidhi cawradaada ilaali oo cidinayayna arkin ilaa haweenaydaan mooyaane ama addoontii oo wixii aad gacantaad ku hanatay aabu. waxaan yidhi rasuulka ilaahay oo faidaa kaana alqowm bacduhum fi bacdi, ka warran haddii dadku barkood mar kale la joogaan oo la wada joogo ka warran. wuxuu ku yidhi in istaacta an laa yaraaha axad, haddii aad kartid inuu cidna arkin cawradaada cidna ina arkin, in alle inta ku dadaali kartay cawradiina asturta astur oo ilaasho. waxaan ku yidhi buuhi fain kaana axaduna khaaliyan, ka war hadduu kelidii qofka iyo kelidii hadduu kelidii yahay ka war oon cidina la joogin. qaala faallaahu tabaaraka watacaala axaqu an yustaxya minhu, haddaad kelidaa tahay ilaahay baa mudan in laga xishoodo. markaa mar walba cawradaada waad ilaashanaysa, hadaad xataa kelidaa tahay hayso dhan meeshan kelidaa ku jirtaaye ilaahay ka xisho. markaa xadiidkaas dalil wuxuu yahay in cawrada la asturo waajib tahay, cawrada in la asturo waa waajib, dadka baa laga asturaya ilaahayna waa laga xishoonaya subxaanahu watacaala. sidaa daraadeed baa ahlu cilmiga qaar kamid waxay bay yidhaahdeen qofku markuu meedhanayo dharku dhan waa inuu dhiginba, markuu meedhanayo waa inuu dharka qaar kamid isku reebaa oo ku hadha la hadha. calaa ayi xaal cawradii buu dadka ka asturanaya, dharkii uu ku asturayana waajib bay noqonaysa marka, kaas waa kii waajibka ahaa. ka sunnaha waxay yidhaahdeen waxa weeyaan maa fiihi jamaalu waziina, waa wixii qurux wixii qurux leh ayaa sunnaa, inta wixii dheer ee qurux leh waa sunna. siiba markii cibaadada lagu gudanay, marka salaadaad masaajidka imanaysid iyo welibana jimcaha iyo ciidaha maalmaha jimcaha kaley, waxa qofku soo qaadanayaa maryihiisa kuwa ugu wanaagsan ugu quruxda badan ugu nadiifsan, ciidiina saasoo kale maryihiisa kuwa ugu wanaagsan uguna quruxda badan. markaa maryaha noocaasoo kale waxay noqonayaan sunne manduub bay noqonayaan. rasuulku caley markuu wufuuddo imanaso wuxuu qaadan jiray jubbad aada u qurux badan oo jeebadaheeda iyo meelaha lagu xardhay xariir lagu xardhay iyo xulan jiray wufuuddu ku qaabili jiray, dhar dhar buu lahaa wufuuddu u timaada uu ku qaabili jiray. markaa yacni qofku kuwa noocaas la yimaada waa iyaduna sunne wey. dharka xaaraantaa waxaa ka mid a xariirtii iyo dahabkii ragal ka xaran, wixii la xidhanayay libaas, wixii la xidhanayay xariirta iyo dahabku ragaba ka xaran. dumarku inay xidhaan ragga dharkoodii iyagoo ka xaran, ragguna dumarka dharkay leeyihiin u gaarka ah inay xidhaan iyagoo ka xaran. dharkii dumarku khaas u leeyihiin in raggu ay xidhaan waxay khaas u leeyihin dumarkii, dumarkuna inay xidhaan ragg waxay khaas u leeyihiin waa ka xaaraan. xariirtii dahabkiina raggii waa ka xaaraan, dumarka iyaga waa xalaal. xariirta waa xalaal, dumarkii dahabkiina iyaga waa xalaal, laakiin raggii buu xaaraan ka yahay. waxyaabaha la xidhanaya xaaraanta waxaa ka mid a libaas ashuhra, dharka shuhurada dadkii dhaho isa wada eegayaan waa dhar aan lagaba aqoon beledka iyaad xidhatay dariiqad martidba dadka dhow isoo eegayana waxay la yaaban yihiin dharkaan xidhan tahay, dharka noocaasna ma banaana waa la diiday. dharka kibirka iyo israafku ku jirana waa la mid, man jara thawbahu khuyaalaan, rasuulka calayhi salatu wasalam ka warramay ninkii maradiisa jiidayay dhulka khuyaala istus iyo markaa kibir u jiidayay inuu ilaahay dhulka la gooyay. xariirta ragga waxaa uga banaan tahay xariirtu marka ay keensato xaajadu iyo daruuradu, sida ida oo qofkii lagu daweynayo kale. anas wuxuu leeyahay radia allahu canhu, nabigu calayhi salaatu wasalaam cabdiraxmaan ibnu cawf iyo jubayr waxa uu ruqsiyey inay xariirta xidhaan, waxayna u xidheen cadha wax ku taallay cadho jirhkooda way xanuusanayeen, kadib way ka noqotay uu xidhay markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka markuu cudurdaarka ay leeyihiin dahabki ragga waxa uga xalaala jirkooda wax kamid haddii ay ku xidhaan jirkooda meel kamid haddii buuxinayso oo wax caadiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam midala ilkaho kale ilig dahab qofka hadduu gashada laabaas laakiin hadduu helayo ilig aan dahab aan ahayn ama laf ah wax kalaataase wanaagsan caadiga rasuulku wax dhacday nin baa sankan baa la gooyey seefyaha waa ka dhacday waxaa loo sameeyey markaa san qori ama lafa loo sameeyey waa loo geliyey meesha baa qudhuntay waxaa loo sameeyey dahab markii dambe san intii gooday oo dahab baa loo sameeyey saa loo geliyey way dahab kusugma xumaanay markaa waxay uga dirshan halkaa xaajadu markay keensato waa loo gelinayaa qofkii laakiin wixii kale maya oo dahabku wuxuu gaaru yahay dumarkii haddii xidhanayaan isku qurxinayaan fidadun ba ragga xalaal wa inay xidhaan oo ay fargalka iyo wixii lamidka ay ka yeeshaan xadiidta sotan arki doonna weelkii dahabka ahaa iyo weelkii fidada ahaa in wax lagu cuno wax lagu cabo waa xaaraam rag iyo dumar labadaba ragga iyo dumarku way ka simiyeen halkaas oo dumarka waxaa loo xalaalay inay xidhaan ayagu inay wax ku cunaan ama wax ku cabaan lama xalaalayn xadiidta soo socotana waan arki doonaa insha allahu tacaala inahaas yaa ugu muhiimsan wuxuu sheekhu raximahullah can cumar bn khaaab radia allahu canhu qaal qaala rasuul llahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay wuxuu yihi laa talbasu lxariira xariirta ha xidhanina fainahu man labisahu fi dunya qofka adduunyada xidha lam yalbashu fi laakhira aakhir kuma xidho laa talbasu lxariir yala la hadlaya waa raggii weeyaan laa talbasu alxariira xariirta ha xidhanina xidhanina fainahu man labisahu qofka xidha fi dunya adduunyada ku xidha lam yalbashu fi laakhira aakhir kuma xidho aakhira ku xidhan maayo cumar baa loo sheegay cumar khaaab in xidhay markaasu wuxuu yihi jannada geli maayo ninkaa xidhay micneedu waxa weeyaan yacni dadka jannada geli ugu horeey noqon maayo amaba jannada ku xidhan maayo xariirtii xariirta nimankan gaaladaaba adduunyadii ku intifaacaya laakiin dadka muminiintii maalinta qiyaamaha ayay xidhanayaan walibaasun fiiha xariir dharka la xidhanayo jannadu waa xariir marka adduunyadii aan lagu xidhan dahabkan raggii loo diiday iyo xariirtan loo diiday ee la yidhi yaan la xidhani aakhiray ku xidhanayaan dadka muminiintii kasaasa loo diiday marka in la khitaabku inuu raggi keliya yahay waxaynu tusinayaa rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam haadaani xaraamaani calaa dukuuri ummati xilun liinaafihim xariirtii buu ka warramaya iyo dahabkii labadani xaaraan waxay ka yihiin ummadayda waxa weeyaan raggeed raggii ummadeeda ka mida waa ka xaram labkii dhadiga waa xaraam marka khitaabku wuxuu ku wajahay raggu keliya can xudayfata ibn yamar radia allahu canhu qaala samictu rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam yaquul laa talbasu lxariir xariirta ha xidhanina wala diibaaj diibaajkana ha xidhanina diibaajku waa nooc ka mida xariirta oo adag walaa tashrabuu aaniyata adahab weelka dahabka waxba ha ku cabina walfida iyo weelka fidada waxa ku cabina walaa ta'kuluu fii saxaafihima xidhooyinkoodana waxba ha ku cunina fainahaa lahum fi dunya fainahaa iyadu lahum fi dunya gaalada ayaa adduunyada u sugnaato oo iska leh walakum fi laakhira idinkuna aakhiraad leedihiin adduunyada kuma lihidin marka weelka dahabkii fudada gaalada iyo dadka ahlulkibr walkhuyaalaa iyo dadkaas baa iska leh idinku ma lihidin aakhira idinku leedihiin waxba ha ku cunina waxbana ha ku cabina raggii dumar labadaba waa shamlisanaysaa laakiin xariirta xidhashadeedii raggun bay xaaran ka tahay dumarka iyagoo xalaal waay عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة ما رأيت من أركن من ذي لمة مركا أهل العلم هو xariirta waxay sheegeen xariirta xaraanta darajada xaraanta ka waa taxalis ka barax tirin weeyaan wax jirta mid la sameeyo wax lagu dardaray taas ayadu ma habaneyn hadii xariirti wax la isku dardaro oo xariir khaalis ah inay ahayn xalaal bay noqonaysaa laakiin xariirta khaalis waa ragga ka xaraam taas waa qodob qodob kale baad waxa ragga u banaan xariirta khaaliska laftooda waxa u banaan maryahooda meeshii gooda inay ku ragcaan laba farood saddex farood afar farood in la dhigo ku ragci kara ku kalaya waxa kale uga banaan inay waxa weeyaan halkan gacanta laga xidho oo kale marada halkaasoo kale intaas wuxuu ka dhigi karaa xayir labada gacmood wuxuu ka dhigi karaa jeebka halkaa dilacsan ee ballannada leh intaa yar wuxuu ku xidhi karaa xaru ku xardhi karaa u banaantay waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam maryihiisii qaar ka mid a sidaas bay ugu xardhanayn jeebadaha halkaa dilacsan oo kale waa lagu talay gacanta kumka halkaasoo kalena iyadana waa lagu talay inahaas ayaa ragga uga banaan oo ay ka xidhan karaan xariirta laakiin intaa waxaan ahayn ugu banaan waay عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت منك من ذي لمة من صاحب تمدر لمة وحويان واتمها عن قربك قارين دربك قربك كير صورك سكايا بعد قربك قاردو جمال ايرها مركا قربك كده واتي تمه بعد ايرها ضيان قاسي قارين ما رأيت من أركين من ذي لمة ميت مدار صاحبه أو في حلة جبت كسوغن جبت ما لغن مرأي سكويك لغن مرأي سكويك محنا سفار من محنا جبت داسا حمراء عص مكا عصان عصان برح ترن ما هبري من القيم ويا عصان كبرح ترن وضع عص لغن مرأي سكوكوه اللبوضو بي عصيهين ودي دا رسولك عليه الصلاة والسلام ابن عمر بكو قبصه أمرتك أمك هذا ما هو يدا وكفرت بكبير وعقل سارتين كو إن كراي وكو أركي رسول كمر كو يمد رسول الله بنبرح حرام وتشي سب كاركي عروني مرضان كعروني وقاضي يا وحن يقول حافظ يا وحن خيول أيه قا ما كاتب كشي تي وحكو كرسنا ينا أنت مريض قادم كوري دي بودي رسول الله قديم بودي حسن يا سمر حسن كوري طب كان كوري مر حسن كوري حدا كوري دي ما دمر كي أهل كو قيست مرضا مر مرضا عصان كيه وحوي ومر عص oo laakiin midaba kale la socdaan maaha casaan barax tiran laba mariyo isku joogo casaan barax tiran maaha fii xullatin jubad xamraa cas markaa waxay lahayd khuduud sawda khuduud madow bay lahayd maa ra'aytu man arki min dii min limati mid timo saaxiiba oo fii xullatin jubad ku sugan jubadaasoo xamraa cas axsana ka wanaagsan min rasuuli illahi sala allahu calayi wasalam lahu shacru waxau lahaa timo yadribu mankibayhi labadiisa garbood soo gaadhay halkaa kusoo dhawaanay baciida maa bayna almankibayn labada garboodna waa u kala fogaa labadiisa garbood iskumay soo dhawayne way kala fogaayeen laysa bilqasiir mid gaaban mu ahayn walaa bitawiil manuuna dheeray wa sifadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam u sifeynaya muu dheeray dheer dadka dhex baxsan muu lahayn gaabni nuna muu lahayn muxuu lahaa wasal dhexdhexaad labadan garboodna u kala fogaayo labada garbood kasoo dhawaadaan qoorti ma ayaan muuqanayni marka qof marka labada garbood ka yar kala durugsan yihiin garbihiisa u kala baxsan yihiin qoortuna muuqato waa qurux badnaanay markaa saasuu xaggii timahana timaha inta faraha badan markay dhagaha carjooda gaadhaan uu jari jiray halkaa markay soo gaadhaan uu ku goyn jiray intaasuu daysan jiray marmar wali jirisay timihiisu ay dhaafaan oo laga yabaama inuu mashquulo oo jihaadkii iyo waxyaabaha ku mashquulo datana timihi inta dheeraadaan dadnay gaadhaan garbaho kale way ku dhawaadaan way marka qofku inuu timaha qofkii dhaqi karaya hagaajisan kara ay u banaantay aanay dagaaladi inuu shabaxaynin dadka gaalada ay fusaaday dadka ahan marka xumaa timihiina hagaajin karaya laabas inuu marka waxa weyaan ula baxo way marka xadiidka muxuu keenay wuxuu keenay halkan fii xullatin xamraa laba maryood oo isku mid ah in la xidhan karo waa jubbadaas markaa isku midabka ah laakiin maradii casayd casaankan waa casaan aan ahayn mid barax tirane waa casaan wax la cabsiiyey weeyaan madow baa ku dhex jira rasuulka sala allahu calayhi wasalam in lagu daydo oo mashruuc wana sunni laakiin afcaasha rasuulku sameeyay waxay u qaybsantaa laba qaybo wixii rasuulku caado sameeyay caad ahaan iyo dadka carbeed wuxuu kasoo gaaday qowmkiisi iyo reetolkii yani dadka uula joogay caadooyin bay lahaayeen caadooyinkay lahaayeen buu sameeyey ficilkaas markaa iyuu yaalo midina waa mid rasuulku u sameeyey shacnu risaala in lagaga daydo oo ilaahay loogu dhawaado oo lagu cibaadaysto waa labadaa qaybo waxay markaa ahlucilmigu sheegeen wixii uu caadadii carbeed kasoo gaadhay carabta iyo dadkii ula noolaa ee ehelkiisii ahaa caadooyinkay lahaayeen wixii uu markaa uu kasoo gaadhay dabeetana uu sameeyey in lagaga daydaa sunno maha sunno yacni ajar aad ku helaysid maha waa shay uu rasuulku calayhi salam kasoo gaadhay reetolkii oo dabeetana waxa weyn uusan u sameyn waxaa kamid timaha uu la baxay oo kale timaha in lala baxa sunno maha waayo wuxuu soo gaadhay carabtii iyo dadkii ula noolaa oo timaha daysta ayuu soo gaadhay isna waa daystay welibana garbaha dee wixii ka sarreeyun bay oo markaa garab gaadhay waa jari jiray isagu dhagahay ku goyn jiray marka in timihii lala baxaa ma sunnaa rasuulku waka rasuulka la baxaya intan la baxan inaguna in la baxnonana waa sunnihii rasuulka kaga dayanana maya waa caadadii uu kasoo gaadhay carabta qofkii sameeya way u banaantay laakiin hadduu sameeyo se rasuulka kaga daya ajri ka heli maayo inaa rasuulka marka wax shay kaga daynaysa ajri baad ka helaysa waxaa ka mid ahaa timaha oo kale inuu kala dilaacyo halkaa barta kaygu kala dilaacin jiray ya kala rogi uu kala rogi oo dee iyaga dadkii usoo gaadhay saa u kala rogay iyaduna saasoo kale sunno maha in la kala rogo waayo dadkii waqtigan la noolaaba saa timaha u sameyn jiray uu saa u kala rogi jiray waxaa ka mid ah oo tusaaleyaasheed ay culimmadu ay sheegeen bardhanka halkan maaragtay qoorta oo kale halkan kama xuri jirana intaa uu binan jiray laabta uu banaanaan jirtay laabta oo dadkii dee saas bay ahaayeen u kasoo gaadhay marka waxyaabaha noocaas oo kale caadaadkii bashariga ahaa ee carabta ay samayn jirtay ku dayashadeedu in rasuulka lagaga daydaa oo marka lagu daydo ajri laga helayaa iyada maaha waxay ku tusinaysaa keliya inay bannaan tahay inay xaaraan ahayd waayo hadday xaaraanta rasuulku ma sameeyeen calayhi salaatu wasalaam laakiin wixii waxaan ahay inay rasuulku uu sameeyey min shani risaala waa lagaga daynaya waa lagaga daynaya waana lagu raacay waxna waa wuxuu dadkii faray qowl buu ku faray sidaa hala yeelay buu yihi waxna waa wax uu sameeyey isagu oo deetana noqosa in lagaga daydo marka lagaga dayna ajri lagaga helay marka waa caynkaas can albaraa ibnu caazim radia allahu canhu qaala amaranaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilahi wuxuu na faray bisabcin toddoba wanahaanaa can sabcin toddoba noo diiday toddoba shay buu na faray toddoba shayna waa noo diiday amaranaa wuxuu na faray biciyaalatin mariid qofkii xanuunsanay inaan soo booqanno ciyaada yani qofku waa lagu noqnoqonaya saas ciyaada loo yidhi biciyaalatin mariidi qofkii xanuunsanay inaan soo booqanno ayaana la faray waitibaaci aljanaazati janaasada inaan raacno meydkii inaan raacno nawana la faray wa tashmiiti alcaaqisi kii hindhisay inaan u ducayno markuu alxamdu lilah yidhaahdo markuu hindhisay alxamdu lilah wa odhanaya in loo duceeyo yarxamuka allah la yidhaahdo buu na faray wa ibraari alqasam dhaartii in loo samafalo qofka ku dhaariyey waxaas baan kugu dhaariyeen buu in dhaarta loo samafalaa yuu na faray oo wixii qofku ku dhaariyay aad u samaysaa aw ilmuqsim ay yamiinu lmuqsimi qofkii ku dhaariyey dhaartiisii in loo samafalo oo la yeelo yani loo ofiyo loo ofinaya waxaas ku dhaari ood yeelaysa ama wallahi waxaas baad yeelaysaa ku dhaartay marka intuu isaga dhaartay wallahi waxaas baad yeelaysaa waad u yeelaysaa u samey wa nasri lmadluumi kii la dulmiyey in loo gargaaro wa ijaabati daaci qofkii kugu yeedha casuumad kugu yeedha ina loo ogolaado oo la ajiibo oon la diidin wa ifshaa salaam salaanta oo la faafiyo oo dadka lagu faafiyo ku aad garanaysid iyo ku aanad garanaynba waad salaamaysa wanahaana halkaas waa toddobadii shay ee dadka la faray wanahaana wuxuu noo diiday can khawaati fargallo aw can takhatumin bidahab ama dahab inaan fargal ka samaysano dahab inaan fargal ka samaysano ayuu noo diiday wa aan shurbi bil fiddati fiddadi inaan wax ku cabnana waa noo diiday waalkii fiddada ahayn wax ku cabno idana waa noo diiday wa aan il mayasiri koorihi faraska in laga dhigo xareer na waa noo diiday wa aan il qisiy qisiyina waa noo diiday waa nooc xareerta kamid weeyaan qisiguna wa aan lubsil xariiri xariirti xidashadeedina waa noo diiday wal istabraq istabraq iyo diibaaj istabraq iyo diibaaj iyo qisigu waa anwaac uu leeyahay xarirta ay leedahay marka anwaaca xarirta leedahay kala duwan dhammaanteed waa noo diiday toddobada shayna waa noo diiday marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam halkan adab far badan iyo akhlaaq badan buu dadkii faraya qofkii xanuunsanaya in la soo booqdo waa xaq uu qofka muslimku kugu leeyahay waa markuu nool yahay markuu dhintay in markaa janaasadii si la raaco walasiisi watiyo hadduu indhasi in loo duceeyo marka alxamdulilah yidhaa hadduu ku dhaariyo ama ku dhaarto in dhaartiisa loo samafalo oo la yeelo oo la oofiyo qofkii la dulmiyey in loo gargaaro oo tacadigii laga joojiyey qofkii kugu yeedhay ee casumadii wax lamida kugu yeedhay in la soo ajiibo waayo haddaad diidid qofka qalbigiisiiba dhaawacsan salaantii in la muujiyo oo dadkii markaa lagu faafiyo kii aad garanaysa iyo kii aad garan intaba rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam alaa adullukum calaa shay idaa facaltumuhu taxababtum ma idin sheegaa oo ma idin tusaa shay haddaad samaysiin aad isjeclaanaysiin afshu salaama baynakum dhexdiina salaanta ku faafiin ashyaadu diidana waxa ugu badan xariirtii xariirtii ugu badan iyo dahabkii oo farga laga samaysto iyada fidadaa banaanta iyo weelkii fidadahaa in wax lagu cabo عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع وحو سمستي خاتما من ذهب فرق الذهب وسمستي فرق الذهب مركبه الرسالة سمستي فكان يجعل وحو كيالي فصه فسكي سوحو كيالي في باطن كفه حقا كفكي سيسو مرنشري فسك أولي هاي بدها سو مرنشري إذا لبسه مكحده فصنع الناس كذلك هذا كان سيدا صبيه يلان وحو سمستيان فرق الذهب ثم إنه جلس على المنبر من بركه كفريستي فنزعه واسكسي بفرقلكي فقال وحر إن كنت وعنها ألبس هذا الخاتمة فرق كم بين حرين شري وأجعل فصه فسكي سنوحا وحن كي يلي من داخل جدها حقا قعنت جدها إلى أين سومر شري فرمى بها واتوري ثم قال وحر والله من كل أرتي لا ألبسه أبدا ولقي حرم مايو فنبذ الناس خواتمهم فرقلوه ذا بدأت كانت داديين وفي اللفظ الآخر جعله في يده اليمنى جعنتي سي ملك بودبتنا كيال جعنتي سي ملك أي كوحرن شري وقرن شري فرقلك مركا مركو قول رسي وحو رسولك حرداي فرقل دهب دهب كان هو حرداي وإن تان لحرمين فرقل كده أما الدهب كبا إن رقو حردان مركا دم رسولك وحرمي عليه الصلاة والسلام سنوى بحيوة توري dadkiina way wada tuureen way wada bixiyeen markii dambe wuxuu sameystay fargal fida ayuu sameystay wuxuu ku naqshay muhammadun rasuulullah dadka markuu waraaqaha diray uu ku shaambadan jiray boqorada diray marka fargalka dahabka marka xaaraan rag laakiin kii fidadaha uu banaay way xidhanayaan وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير مرد حرت أن حد أيوديد إلا هكذا سيدا يعني ورفع لنا رسول الله رسول كده وحكرنا وقاضي أسبوعه فرتيس السباب سباب ضوتهاس سبابة ويدار بنتها وكان سباب لبي يعني وته ولقد أرتمه والوسطى يتبحه ولمسلم انها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير حرت ان حدا ينودد الا موضع اصبعين لو فرض ما لدغ مو يعني او ثلاثه او صدح او اربعه ما يعني هو يعني مرض ما كنت لاعو اما يقول حدا دون سيد مره كان كل حد او حرير او كو بنان لو فرض ما لدغ اما صدح اما اف انت ان لك او حرير مرض كو سميسن كرتا حدي كا غودو او كلمه مثلا انه مره وتين حق ورك شيغني مره دوي وميلوك بناتي وي يو تشيباده يو كلا ملوكسم أكاين كدينو صلى الله على محمد وآله وسلم.